بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، يخبرنا صلى الله عليه وسلم أن نعم الله عز وجل علينا عظيمة، وأن هذه النعم تستوجب الشكر، فيقابل كل نعمة أنعم الله عز وجل بها على عبده ينبغي أن يقابل ذلك بشكر الله تبارك وتعالى. والشكر لله عز وجل قد يكون بالثناء والحمد ونسبة الفضل إليه تبارك وتعالى، وقد يكون بالعمل الصالح. ويبين النبي صلى الله عليه وسلم لنا صورة من واجب الشكر اليومي الذي يجب أن نقوم به كل يوم. يخبرنا صلى الله عليه وسلم أن في ابن آدم مفاصل عدة 60 و300 مفصل، وهذه المفاصل تؤدي وظيفة الإنسان الطبيعية، يحرك أصابعه، يديه، أقدامه، سائر جسمه، وكلها نعمة من نعم الله عز وجل عليه. ولشكر هذه النعمة عليه أن يتصدق عن كل عضو من هذه الأعضاء كل يوم. يقول صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. فتثاقل الصحابة رضوان الله عليهم هذا الأمر، وهم أهل حاجة وأهل فقر، كيف يمكن أن يتصدق الإنسان في كل يوم عن كل عضو من أعضائه، وربما لم يجد قوت يومه، وربما لم يجد طعام عياله؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن باب الصدقة واسع، وأنه أوسع من إعطاء المال للمحتاج، وإن كان هذا بابا من أبواب الصدقة. فقال صلى الله عليه وسلم: تعدل بين اثنين صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة، وفي كل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وفي بضع أحدكم أي في معاشرة الرجل لأهله صدقة. قال: والكلمة الطيبة صدقة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الكلمة الطيبة صدقة يتصدق بها الإنسان. الكلمة الطيبة لا تكلف الإنسان شيئا، لا تكلفه مالا، ولا تكلفه جهدا، ولا تكلفه عبئا، وهي مع ذلك صدقة ترفعه عند الله عز وجل ويتقرب بها إلى ربه تبارك وتعالى. كلنا نتكلم ونتحدث، وانظر إلى الناس وهم في طرقاتهم، وهم في سياراتهم، وهم في مجالسهم، يندر أن تجدهم صامتين يتحدثون ويأخذون الساعات الطوال. فالإنسان لابد أن يتحدث، فحينما يعلم أن الكلمة الطيبة صدقة فإنه يجتهد في أن يتصف كلامه بهذه الصفة حتى يتصدق مما لا يكلفه ولا يؤثر على حاجته وحاجة أولاده وعياله. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن أثر هذه الكلمة أعظم من مجرد الصدقة، في حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه عند الإمام مسلم والبخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر النار فشاح بوجهه، ثم ذكر النار فشاح بوجهه كأنه ينظر إليها، ثم قال: اتقوا النار ولو بكلمة طيبة. فليتق الإنسان النار ولو بكلمة طيبة. الكلمة الطيبة تقي صاحبها من النار، الكلمة الطيبة صدقة يتصدق بها الإنسان. بل إن الله عز وجل يرفع العبد بالكلمة من رضوانه لا يلقي لها بالا، يرفعه الله عز وجل بها درجات. فإن العبد يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله عز وجل له بها رضوانه إلى يوم يلقاه، ويرفعه الله عز وجل بها درجات. الكلمة الطيبة أيها الإخوة الكرام مفهوم واسع يدخل فيه كل ما يصدق عليه هذا المعنى، وأعظم كلمة طيبة ذكر الله عز وجل، فهو خير الكلام، دخل النبي صلى الله عليه وسلم على جويرية وهي في مصلاها الذي صلت فيه الصبح، فقال: ما زلت في المكان الذي كنت عليه؟ قالت: نعم. قال: لقد قلت بعدك كلمات لو وزنت بما قلت لوزنتهن. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ذكر الله عز وجل، لا إله إلا الله، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله، الله أكبر، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم؟ وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. ذكر الله، الإنسان يذكر الله قائما قاعدا على جنبه، إذا دخل بيته ذكر الله عز وجل، إذا خرج ذكر الله، إذا دخل المسجد ذكر الله، إذا أصبح، إذا أمسى، وهكذا في سائر أحواله. فذكر الله عز وجل أعظم كلمة طيبة. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيضا كلمة طيبة، وهو بل هو شعار المؤمنين: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. تعليم العلم ونشر العلم الشرعي وإشاعته بين الناس كلمة طيبة. وتعليم العلم أيها الإخوة الكرام منه ما يختص به العلماء وأهل العلم، وهو التصدي لبيان حكم الله عز وجل في المعضلات والمشكلات، ومنه ما هو متاح لكل الناس، أن تسمع حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقوله للناس، أن تسمع فتوى، أن تسمع حكما شرعيا فترويه للناس. هذا باب من أبواب نشر العلم، وباب من أبواب تعليم العلم. أن ترى رجلا يصلي فيخطئ في صلاته وأنت لست فقيها ولست عالما لكنك تعلم هذا الحكم، فتعلمه بأن هذا الأمر يخالف وأن هذا الأمر يؤثر على صلاته. أن ترى إنسانا يتطهر فيخطئ في طهارته. إذا نشر العلم أيها الإخوة الكرام ليس قاصرا على العلماء، بل هو حق لكل المسلمين، لكن ينبغي للإنسان أن لا يتكلم إلا بعلم، وأن لا يتكلم إلا بما يعلم. فإذا سمعت فتوى، حديث، مقولة لأحد السلف، حكما شرعيا ونقلته للناس، فإن هذا باب من أبواب تعليم العلم. وليس تعليم العلم قاصرا على المنابر والدروس وحلقات العلم، لا شك أن هذه باب من أبواب تعليم العلم، لكن يمكن أن تعلم العلم إنسان وأنت في السوق، أنت في السوق تريد أن تشتري فترى البائع يمارس عملا في البيع والشراء يخالف ما شرع الله عز وجل، فتقول له إن هذا حرام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو سمعت العالم الفلاني يقول كذا، فهذا باب من أبواب نشر العلم. الكلمة الطيبة أيها الإخوة الكرام يدخل فيها أيضا اختيار الإنسان لألفاظه، حسن اختيار الألفاظ، فإن الإنسان يمكن أن يعبر عن مفهوم واحد بألفاظ عديدة جدا. يمكن أن ترى على إنسان خطأ ما فيمكن أن تعبر عن هذا الخطأ، لو رأيت رجلا دخل هذا المسجد المفروش بحذائه فيمكن أن تقول له: ألا تستحي؟ كيف تقدر المسجد بحذائك؟ يمكن أن تقول: اخلع حذائك القدر. يمكن أن تقول: ألا تقدر المسجد؟ ويمكن أن تقول: يوجد مكان للأحذية بإمكانك أن تضع فيه حذائك. وكلا هذه الكلمات واحد تؤدي معنى واحدا، لكن فرق الكلمة الأخيرة كلمة طيبة، ربما نسي الإنسان أن يخلع حذاءه، ربما الكلمة الأخيرة كلمة طيبة، والكلمة التي قبلها كلمة قاسية. يمكن أي معنى نريد أن نعبر عنه نستطيع أن نعبر عنه بألفاظ قاسية وألفاظ سيئة، ونستطيع أن نعبر عنه بألفاظ حسنة مهذبة. بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم يأمرنا بأن نبتعد عن الألفاظ القاسية الشنيعة حتى في الإنكار على الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب عليها. يقيم عليها العقوبة الشرعية لكن لا يلومها فيجمع لها بين عقوبتين، ثم إذا زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها. ثم إذا زنت فليجدها الحد ولا يثرب عليها. إن نهيه صلى الله عليه وسلم عن التثريب عليها لا يعني الإقرار على هذه الفاحشة، لكنه أمر بإقامة الحكم الشرعي وهو الجلد، فلا نجمع لها بين عقوبتين. وحين جلد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شارب الخمر قال أحدهم أخزاه الله، قال لا تقولوا هكذا، لا تعينوا الشيطان على أخيكم. مقابل كل كلمة نستطيع أن نقولها هناك عشرات الكلمات اللطيفة الحسنة التي تؤدي ما نقول. فنحن بحاجة إلى أن نعود أنفسنا أن نحسن اختيار الألفاظ وأن نكون لبقين في ألفاظنا. إنه مما يؤسى له أيها الإخوة الكرام أن نجد الذين يتحدثون عن الذوق واللباقة ويعلموننا ذلك هم غير المسلمين، هم الغرب الذين أصبحوا قدوة لكثير من المسلمين وأصبحوا يضرب بهم المثل في اللباقة، في حسن التعامل، في اللطافة. وهذه أخلاقنا نحن أولى بها. أولئك ربما يستخدم واحدهم كلمة طيبة لأجل أن يثني عليه الناس، لأجل أن يمدحه الناس، لأجل أن يسلم من لوم الناس، ليراعي عرف الناس. أما نحن فنقول كلمة طيبة إرضاء لخالقنا عز وجل، نقول كلمة طيبة صدقة لله تبارك وتعالى، نقول كلمة طيبة لأن قلوبنا طيبة، قلوبنا حسنة. اليوم كثير من المسلمين قلوبهم طيبة وحسنة، لكنه ما اعتاد أن يختار الألفاظ بعناية، ما اعتاد أن يراعي الناس في ألفاظهم. الكلمة الطيبة أيضا جديرة بالداعية والواعظ، حين يعظ الإنسان وحين يدعو عليه أن يحسن اختيار الألفاظ ليبين للناس الأخطاء، ليناقش الأخطاء، لكن يمكن أن يعبر عن الأخطاء بأسلوب علمي رصين. إذا أراد أن يرد على خطأ، أن يرد على أحد، ينبغي أن يبتعد عن الإسفاف، أن يبتعد عن السب، أن يبتعد عن الشتيمة، أن تكون ألفاظه راقية عالية. القضية ليست علاقة بين خطأ الآخرين وبين ما نقول. نحن أولى أن نعلم الناس، أن نعلم الناس بأخلاقنا بمنطقنا. جاء رجل من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم، فقالت عائشة وعليكم السلام واللعنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة، عليك بالرفق فإن الله لا يحب الرفق، يحب الرفق، عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش، فحش اللسان دعيك منه. قالت أولم تسمع ما قالوا؟ قال بلى قد سمعت، ولكني قلت وعليكم. قالوا السام يقصدون بذلك الموت. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كلمة لطيفة، فإن كانوا يقصدون السلام فعليهم السلام، وإن كانوا يقصدون السام فعليهم السام. اليهود يستحقون اللعنة ويستحقون ما هو أكبر من اللعنة، والله عز وجل بيّن أنهم لعنوا بما قالوا وغلت أيديهم وأنهم أشد الناس عداوة للذين آمنوا. إن نهي النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة عن أن تقول هذه الكلمة ليس دفاعا عن اليهود، وليس حبا لهم، وليس ممالأة لهم، لكنها تربية لها وتربية للأمة كلها أن يحسنوا ألفاظهم ويحسنوا منطقهم ثم يقولوا بالحق. جاء رجل فاستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذنوا له بئس أخو العشيرة. والرسول صلى الله عليه وسلم إذا ذم أحدا لا يذمه إلا لخلل في دينه، لا يمكن أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم بئس أخو العشيرة لأجل خلاف ديني أو لأجل قضايا قبلية أو غيرها. دخل الرجل فألان النبي صلى الله عليه وسلم له الكلام وأحسن استقباله ثم خرج. فاستغربت عائشة، توقعت أن يتعامل معه النبي صلى الله عليه وسلم تعاملا قاسيا عنيفا، فقالت له ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة متى عهدتني فاحشة؟ هل علمت عني الفحش؟ هل علمت عني بذاءة الكلام؟ لا، لست كذلك. ويقول صلى الله عليه وسلم شر الناس من ودعه الناس اتقاء فحشه. شر الناس الإنسان الذي يهابه الناس، يهابون الحديث معه لسلاطة لسانه، ربما يعدها بعض الناس نوعا من الشجاعة ونوعا من القوة، لكن هذا هؤلاء من شر الناس. إذن يعلمنا صلى الله عليه وسلم ويربي أمته على الكلمة الطيبة. الكلمة الطيبة في ذكر الله، الكلمة الطيبة في نشر العلم، الكلمة الطيبة في الدعوة إلى الخير، الكلمة الطيبة في اختيار الكلمة الحسنة اللبقة، الكلمة الطيبة في التعامل مع أصحاب المعاصي والخطايا، حتى مع اليهود أشد الناس عداوة للمؤمنين. بل وكان صلى الله عليه وسلم وهو يخاطب أصحابه ويعلم أصحابه يراعي مشاعرهم. تقول عائشة رضي الله عنها: كان الناس يعملون يوم الجمعة، يعملون أصحاب عمل وحرث، فيأتون إلى المساجد والمساجد ضيقة وفي شدة الحر، ليس فيها أجهزة تكييف، وليس فيفوح العرق من أجسامهم فيكون مؤذيا للناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يصف هذه الحالة ولم يتحدث عن، إنما قال: لو أنكم اغتسلتم ليومكم هذا. علمنا القرآن أن نكني عما يستحى من ذكره. فالله عز وجل يقول في شأن العلاقة بين الرجل والمرأة: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يعلمنا، يقول: إذا أراد أحدكم أن يأتي أهله. حتى في بيان الحكم الشرعي، حتى في تعليم الأحكام الشرعية، يعلمنا القرآن ويعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن تسمو ألفاظنا وأن نرتقي بألفاظنا ومنطقنا، فهذا من الكلمة الطيبة، هذا من الكلمة الطيبة. ولهذا فإن العرب يكنون عما يستقبح ذكره، فإن الكلمة التي يستقبح ذكرها يكنون عنها بعبارة تؤدي معناها. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم طيب الكلام وإطعام الطعام وإفشاء السلام، وأن يجعلنا وإياكم من عباده المؤمنين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، إن بداية تنشئة الناس واعتيادهم على الكلمة الطيبة الحسنة هي في محاضن التربية، وأول ما يبدأ ذلك في الأسرة. فإن الطفل أول ما يفيق ويستعمل الحديث مع والديه، مع أمه ومع والده. إننا قد نعاتب أولادنا حين يقولون كلمة نابية، وقد نعاقبهم على ذلك، وربما نعنفهم على ذلك، لكن بعض أولادنا ربما يسمع أحدهم من والده كلمة غير لائقة، وربما يسمع من أمه كلمة غير لائقة، ربما يسمع منها التعنيف والتأنيب، بل ربما يشبهه بكلمات لا تليق. فماذا نتوقع من ابن يعيش في هذه العيشة؟ يمكننا أن نعلم أولادنا، يمكننا أن نخطئهم وأن نقول قد أخطأتم، ويمكننا أن نعاقبهم، نستطيع أن نفعل ذلك كله، ولكن دون أن نفحش في كلامنا ودون أن نسيء إليهم. نستطيع أن نقول له لقد أخطأت، ونستطيع أن نعاقبه على خطئه حينما تكون العقوبة هي الأولى، وإن كانت العقوبة ينبغي أن تكون استثناء. لكن الذي لا يليق بنا أن نقول كلمة قاسية، أن نقول كلمة نابية. ألسنا كثيرا ما نعير أولادنا بأنهم لا زالوا أطفالا، لا زالوا صغارا، وربما نستخدم كلمة من الكلمات السائدة في لغة لهجتنا المحلية، وليس ولا الكلمة العربية. لما نقول طفل، كلمة الطفل يحبها الطفل، لكن أن نستخدم الكلمات من لهجتنا المحلية. عندنا في السعودية يقولون بزر، وعندكم يقولون عيل، وإخواننا في الخليج يقولون جاهل، مفردات تعطي إيحاء سلبي، لكن كلمة الطفل كلمة يحبها الطفل، وكلمة يعتبرها إيجابية. حتى في هذه الأشياء اللطيفة، حتى حينما نغضب وننفعل، حتى لو غضب الإنسان يعود نفسه، يعود لسانه، بحيث يكون غير قادر على أن يتفوه بكلمة نابية. لو غضب، لو غضب ربما يعاتب، ربما يعنف، لكنه يجتنب الكلمة النابية. حينما يعيش الطفل في أسرته وهو لا يسمع كلمة نابية، لا يسمع كلمة سيئة، ويسمع كلمات الاحترام والتقدير، سينشأ على الكلمات الطيبة. يذهب الطفل إلى المدرسة أيضا، ينبغي أن لا يسمع من معلمه إلا كلمة طيبة، أن لا يسمع من أستاذه إلا كلمة طيبة. حينما يتربى أطفالنا ويتربى ناشئتنا على الكلمة الطيبة سيعيشون كذلك، ربما يعيشون لا يفهمون مفردات الكلمات غير اللائقة والكلمات التي لا تليق. نحن أيها الإخوة الكرام أمة الإسلام، والله لو تخلقنا بأخلاق الإسلام فقط لأثرنا على البشرية كلها. ألا نعلم اليوم أن أندونيسيا التي تعد أكبر بلد إسلامي دخلها الناس في الإسلام بسبب أخلاق من؟ ليست أخلاق العلماء ولا أخلاق الدعاة ولا أخلاق طلاب العلم، أخلاق التجار. والتجار هم غالبا ممن يشغلوا بالتجارة، فليسوا أهل علم وليسوا أهل دعوة. ليس هذا ذما للتجار، لكن إذا كانت تلك أخلاق التجار فكيف تكون أخلاق العلماء وأخلاق طلاب العلم والدعاة؟ تعاملوا مع التجار المسلمين فرأوا منهم حسن الخلق فكان ذلك سببا في إسلامهم. مناطق عديدة في أفريقيا وفي دخل الناس فيها في الإسلام بسبب أخلاق المسلمين. نحن اليوم لو تخلقنا بأخلاق المسلمين وتأدبنا بآدابهم أعتقد أن هذه ستكون أكبر وسيلة لدعوة الناس، لدعوة الإنسان غير المستقيم إلى الاستقامة والصلاح، ولدعوة غير المسلمين إلى الإسلام فيروا محاسن الإسلام ويروا أخلاق المسلمين. أما اليوم فقد انعكست الآية وأصبحنا نثني على الغربيين في أذواقهم وألفاظهم ونذم أنفسنا، ونحن الذين علمنا النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة وعلمنا محاسن الأخلاق، وقال صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. فعلينا أن نجتهد ونروض أنفسنا، والأمر يحتاج إلى ترويض وتعويد، أن يعود الإنسان نفسه دوما حتى لو غضب حتى لو استفز أن يعبر عما يقول بكلمة حسنة، وأن يتجنب هذه الكلمات ويعتبر هذه الكلمات كأنها غير موجودة في القاموس وكأنه لا يعرف معناها. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك في هذه الساعة المباركة أن تنصر الإسلام وتعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم الطف بإخواننا المسلمين المستضعفين، اللهم أيدهم، اللهم كن لهم ناصرا ومعينا، اللهم كن لهم ناصرا يوم أن قل الناصر ومعينا يوم أن قل المعين. اللهم ارزقنا محبتك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، واجعلنا من أوليائك المتقين وعبادك الصالحين. أكثر من الصلاة والسلام على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم المبارك. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم.